على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. إذا تتذكرون كان كلام نفل استعراض الردود على البرهان الأول. البرهان الأول شنو كان؟ على أنه لا يجب الاحتياط. البرهان الأول على أنه لا يجب الاحتياط عند الشك بين الأقل والأكثر. كان يقول البرهان الأول أنه لنا علم إجمالي. البرهان الأول على وجوب الاحتياط مو على عدم وجوبه. اشتباه طاقم على وجوب الاحتياط. اشتباه طاقم البرهان الأول على وجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة أن يقول لنا علم إجمالي لأن هناك وجوب نفسي متعلق إما بالأقل إما بالأكثر. استعرضنا ماذا ردين؟ انتهى الكلام عن الردين. ثم انتقلنا في الدرس السابق عليكم السلام في الدرس السابق الى الرد الثالث. الرد الثالث الذي قبل السيد. وهو ماذا الرد الثالث الذي قبل السيد؟ انا نقول افعل مجمال ما تعزني لان انت قيد الاستقلالية تلاحظ ومتى هل تقول اني اعلم بوجود التسعة اما المطلقة اما مقيدة. هاي كلمة ان المطلقة على الاطلاق تلاحظه يا مطلعه اذا تلاحظه صرف عندنا علم اجمال لو التسعة واضح الحق لا تنجلنا على انه لا وجه لملاحظته. لماذا؟ لان الاستقلالية امر ولها معنى لا يقبل ان تتنجس. معنى الاستقلالية يعني كون الوجود ماذا لم يثبت للغير. عدم ثبوت الوجود للغير يصبح ان التنجس ما له معنى. واذا منظر قيد الاستقلالية إما بعد الجيل إما مطلقة إما مقيدة. قل أعلم بوجوب التسعة فصار حينئذ علمنا بوجوب التسعة ماذا؟ تفصيلي إما بعد ما أقول وشك بدو البيت في وجوب الزائد فعلم إجمالي أصلا موجود. هذا الرد الثالث. الرد الرابع هذا اليوم الرد ومن خلال الرد الثالث نشوف هذه النقطة أنا أركز عليها لأن أريدها في الرد الرابع. أن من خلال الرد الثالث تتبع أن أصلاً علم إجمالي أصلاً ليس بموجود عندنا لأنه منحل أو تعريض منحل من قطع جنري إلى علم تفصيلي وعلم وشك بدوي. الرد الرابع هذا اليوم من الآن سوف يأتي أن نقول بأنه هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه في البرهان الأول غير منجز من يا ناحية من ناحية أنه نحن نشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تتعارض الأصول وهنا الأصول لا تتعارض. كيف لا تتعارض؟ لأننا نجري الأصل لنفي وجوب الأكثر. هكذا نقول الأصل عدم تعلق الوجوب النفسي بالأكثر فيجوز إذن أن أترك ماذا؟ أن أترك ماذا؟ الأصل. إذا كان الأصل عدم تعلق الوجوب النفسي يلا عندك أصل معارض يا لا تقول لي التلاعب هذا معارض دون المعارض بإطالة عدم تعلق الوجود بما عدم تعلق الوجود بالنفس بما بالأقل يقول معارض بهذا. أقول لك هنا حدي أنا شوية وصية. أنت لما تريد تجري إطالة عدم تعلق الوجود بالنفس بالأقل، شنو غرضك من وراء ذلك؟ حتى تثبت أنه يجوز لك أن تترك مو تترك علمه لا إذا الأقل عدم تعلق الوجود به. طب أنا أسألك إيش وقت تجي تترك الأقل مع افتراض أنك تأتي بالأكثر يوم ما تأتي بالأكثر؟ أكرر، أنت لما تقول أنا أجري أيضا إطالة عدم تعلق الوجود النفسي بالأقل، هذا ضبط ماذا؟ أم بالتالي تقول الأقل ما لازم أجيبه، ما شيء ولا؟ تتركه، غرض هذا، تريد تتركه مع افتراض أنك تأتي بالأكثر وما تأتي بالأكثر، يلا جاوبني. طبيعي لا يسبق لسانك ويقول خاف لسانك تبنظر يسبق ويقول ايه مع فرض الاتيان بالاكثر، هذا حسي باطل. ليش؟ لان مع فرض الاتيان بالاكثر الاقل ماذا؟ ما يمكن ان يكون متروك. حتما انت ماكدي، فما الى معنى تقول انا اجري إطالة عدم تعلق الوجود بالأكثر بالأقل لإثبات أن يجوز ترك الأقل، لا تنسى بجوزه عندما أعيش بالأكثر. إذا جاء بالأكثر أقل سبق الوجود لا يحصى ما تنسى، هل سبق لسان منك يا أخي ما يحتمل في حقك؟ فتقول ها أثبت أنه اجري إصالة عدم وجود عدم تعلق الوجود بالأقل حتى يثبت جواز تركي للأقل. متى؟ حينما اترك الأكثر. لما اترك الأكثر يبقى للأقل. اشوف واجبي ولا تعلق الوجود النفس به ولا فاقول اصل عدم تعلق الوجود النفس به لإثبات والصرف. منظور حينئذ يلزم المخالفة القطعية مولانا. المخالفة القطعية العزيز. إذا الأكثر ترك. والأقل أما تعرض جنابك بالأصل تريد ماذا؟ تقول وجود ما متعلق به فأريد أتركه. يعني تريد تجري أصل حتى تثبت جواز المخالفة القطعية. هاي إحساسك مو؟ يعني يجوز بلا إشتراك. فإذا الأصل إطالة عدم تعلق الوجود النفسي بالأقل ما يمكن أن تجري. فيجري ذات الأصل إطالة عدم تعلق الوجود بالأقل بلا معارض أبدا. هذا كلام ترى هواية لطيف، هواية كلام ماذا لطيف، إنسان ما يلتفت له، لكن بعد الالتفات له هواية جميل. أكرره خلاصة نقول هذا العلم الإجمالي اللي بتفضلت به في البرهان الأول. شنو هو العلم الإجمالي هذا؟ أننا نعلم إجمال بأن هناك وجوب نفسي متعلق إما بالأقل إما بالأكثر. يقال في الرد الرابع هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ لأن الأصل يجري لنفي الأكثر، فنقول الأصل ما متعلق بالأكثر، هذا الوجوب النفسي. ولا يعارض هذا بأنه هكذا يقال الأصل عدم تعلق الوجوب النفسي بالأقل. ليش لا يعارض؟ لأنك حينما تجري إصالة عدم تعلق الوجوب بالأقل لابد أن تترك الأقل مو؟ وإلا إذا ما تتركه شنو الفائدة تقول أصل عدم تعلق الوجوب به؟ فتريد تترك وقت مع الإتيان بالأقل ما معقول. إذا أنت تعجب الأكثر شلون تترك الأقل؟ هل آتي بالأكثر؟ آتي بالأقل. مع تركك للأكثر تريد تترك الأقل مغرب قطعية. اذا من هنا اتضح على انه الاصل لنفي الاقل لا يجري، يجري فقط الاصل لنفي الادنى، وبهذا يثبت ان الاصول غير متعارضة، واذا لم تكن متعارضة فالعلم الاجمالي لا يكون منجزا. هذا رد لطيف جميل ولكن يرد عليه شيء قصير مختصر مطيل، انه يقال هذا جميل ولطيف لولا فيه شيء واحد، وهو ان هذا الرد يظهر منه ان صاحبه يعترف باصل وجود العلم الاجمالي. العلم الاجمالي يريد يقول موجود لكن غير منجز بسبب عدم تعارض الاصول. ونحن في ردنا رقم شقد 3، في ردنا الثالث قلنا عشان العلم الاجمالي ما موجود حتى تجي انت سماحتك تنسي منجزيته بعدم تعارض الاصول. فالخلاصه سهل، الخلاصه هذا الرد الرابع جميل لطيف لولا انه يتضمن الاعتراف باصل وجود العلم الاجمالي، فكانه يعترض ان العلم الاجمالي اصل لكن يقول غير منجز. لماذا غير منجز؟ لان الاصول غير لا تتعارض، ونحن نقول له بان العلم الاجمالي غير موجود. فما اتضح من خلال ردنا الثالث اطبق العباره. لذلك يقول قدس سره ومنها دعوى الهدان، هذا الرد الرابع. وبذلك انتهت الردود الاربعه على البرهان الاول، وبانتهاء هذا الردود الاربعه ينتهي كلامنا عن البرهان الاول، هذا البرهان العويص بردوده العويصه. ومنها دعوى الهدان الركن الثالث، الركن الثالث من الدعوى الهدان من تعارض الاصول. نقول لا يوجد تعارض الاصول. لماذا؟ لان الاصل يجري عن وجوب الاقل اكثر، او يقول عن وجوب الزائد عن جزء العاشر، يقول الاكثر يقول جزء العاشر، ولا يعارضه الاصل عن وجوب الاقل. ليش؟ لانه ان اريد به الاصل لنفي وجوب الاقل التأمين، تأمين من ترك الاقل، التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر، ها؟ هتشوف الجنب ولا؟ الجنب الأكثر وغير جيده. إذا مع الإتيان بالأكثر فهو غير معقول. ليش غير معقول؟ إذ لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر. وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر. بتركه رأسا حالة ترك الأقل إذا ترك الأكل شلون تبقى ترك الأقل؟ إذا ترك الأقل فقط ترك الأكل فهو غير ممكن أيضا. ليش؟ يعني ياه فهو غير ممكن، يعني إجراء الأصل لنا في الأكل. ليش؟ لأن هذه الحالة هي حالة المخالفة الطبيعية ولا يمكن التأمين بالعادة المخالفة الطبيعية. وهكذا نعرف من خلال هذا الرد الرابع الأخير أن الأصل عن وجود الأقل ليس له دور معقول، فلا يعارض الاصل الاخر. الاصل الاخر شنو؟ مشاعر عدم وجوده، تعلق الوجود بما بالاتفاق اذا طلع معارض العلم الاجمالي لا يتنجل. وهذا السيد يعلق على هذا الاتفاق بيان صحيح في نفسه، ولكنه يستبطن الاعتراف بما بالركنين الاول والثاني. الركن الاول يعني علم بالجامع موجود، وهذا العلم بالجامع بعده. الركن الثاني شيبه، وهذا العلم بالجامع بعده موجود. الركن الاول يقول هذا العلم بالجامع، الركن الثاني يقول هذا العلم الاجماع بالجامع باقي ولم ينقل علما. فلا علم تفصيلي وشك بدوي، فيعتبر انه علم اجمالي اكو ما منحه الى علم تفصيلي وشك بدوي، فهو الذي يحل بينا بالاصول، يرفع من الجديد بينا بالاصول. لكن اتضح من خلال الرد الثاني ان هذا العلم الاجمالي يزول بسبب ماذا؟ الانحلال الى علم تفصيلي وشك بادوي فعلا الاجمالي ما موجود حتى نحل بالاصول. هي الاصول ايش وقت نحتاجها؟ واذا ما نحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وفق بديل. لذلك هذا يعترف به من البيت ولكن انتقل اعتقد بالركن الاول والثاني. يعني انا علم اجمالي موجود ما محل الى علم تفصيلي وبديل ومحاولة يتخلص بهدم الركن الثالث يعني بتعارض الاصول. يقول بان الاصول ما متعارضة. مع انك عرفت ان الركن الثاني غير كان في نفسه بيوسع من قلنا بالعلم الاجمالي منحل الى علم تفصيلي وفق بديل او منحل قلنا هم قد في مسامحة اصلا من الاول لا يوجد علم اجمالي. البرهان الثاني هذا البرهان الثاني المن للبرهان الاول التفت الى المقصود. احنا هاي البراهين انا قلت شريد نثبت فيها مقصودنا شريد نثبت انه البراء عن الاكثر لا تجري. الصحيح هو الاحتياط لبراهين. البرهان الاول لاثبات الاحتياط ماذا؟ نقول عندنا علم اجمالي بوجود نفسه متعلق اما بالاقل اما بالاكثر. وهذا رديناه باربعه ردود واتضح ان بعض الردود تامة. اذا البرهان الاول ليس بتام. الان برهان ثاني ثبت انه يجب الاتيان بالاكثر احتياط لازم. هذا بعد بسيط ترى ما في شيء. المهم هو كان ماذا البرهان الاول هذا بسيط ما في شيء. أن هكذا نقول في البرهان الثاني نقول بأن الله أن الأحكام الشرعية تابعة للأغراض. الشارع حينما يحكم بوجود شيء لابد أنه هناك غرض ها؟ لأن الأحكام تابعة للمن للمصالح للملاكات فغرض موجود. مثل غرض من الصلاة مثلا انا اقول للتوضيح مثلا انتهاء عن الفحشاء هو المنكر هذا واضح. ثم ثانيا نقول بانه نحن نشك في ان هذا الغرض هل يحصل لو اتينا بالتسعة اجزاء لو لا يحصل تلك المصلحة وذلك الغرض الا بما الا بما بالعشرة اجزاء. هذا يعبر عنه عندهم بالشك في المحصل للغرض. يعني ادري اكو غرض لكن ما ادري يحصل الغرض بهذا او ما يحصل. هذا يسمونه بالشك فيما في المحصل للغرض. انا لا اعلم ان المحصل للغرض هو التسعة او هو عشرة. والعقل في موارد الشك المحصل للغرض ماذا يحكم؟ بمن يحكم بالاشتغال وبالبراءة؟ يحكم بالاشتغال. العقل شو وقت يحكم بالبراءة؟ اذا كان الشك فينا في متعلق التكليف انه يحكم بالبراءة عن العقل. اذا شكيت تكليف تعلق بالدعاء عند رؤية الله اليوم ما تعلق فالعقل يحكم بالبراءة يقول لا ان شاء الله ما تعلق. اما اذا افتهمت انه تعلق بيري حتما تعلق لكن ما ادري غرض الله عز وجل يحصل بقراءة هذا الدعاء وبقراءة ذلك الدعاء. اما العقل ايش يحكمه؟ يحكم بالاشتغال. هذا يعبر عنه بينا هذا الشك فيما لا بي متعلق التكليف. عن التكليف ماذا؟ تعلق يوم ما تعلق ادري تعلق لكن ما ادري هل يحصل الغرض بهذا او بذا. العقل لا يحكم بالاشتغال. انت قد واحد يقول شيخنا فليش هاي الحشاية من حشيه شنو الحشاية؟ نقول بانه احنا نعلم انه المولى صح الى غرض لكن ليش ما هيك نقول انه حينما اتي بالتسعة قسم من الغرض جزما حصل تكن من الغرب جزمان حصلت. يبقى حينما لا تجد العاشر. من قال على ان المولى له غرض بالنسبة الى الجزء العاشر؟ فهذا يصير شك في اصل ثبوت الغرض. هذا بيان ترى جميل اكرر. يعني قد واحد يقول صحيح الشك في المحصل للغرض. العقل يحكم بالاختيار. لكن خندول الناس انه بالنسبة للتسعة نقول غرض المولى 100% حصل وما حصل. يعني حصل. بالنسبة للجزء العاشر منو قال اكو غرض عند المولى؟ لعله اصلا ما عنده غرض بالنسبة للجزء العاشر. ما صح ما لعله ما تجي بالتأصل. اذا ما ندري هذا الشك في اصل وجود الغرض. عقل ما يحكم بالاستقرار. عقل يحكم الشعب بالاستقرار اذا علمنا بانه غرض موجود جزءا. لكن ما ندري يحصل بالتسعة او بالعاشر. اما اذا اردنا الغرض انفور من هذا القديم. يعني هاي راح اضيف اضافه زائده الان راح اضيف اضافه زائده. يعني نجعل الغرض هم ايضا امر دائر بين الاقل والاكثر. هو الغرض نجعل امر دائر بين الاقل والاكثر. يعني نقول الغرض بعباره اخرى ايضا مردد بين الاقل ماذا والاكثر. فنقول يعني له مرتبتان. مرتبة تحصل بالتسعة ومرتبة تحصل بينا. بالإتيان بالجزء العاشر. فأنا أقول المرتبة الصغيرة الأقل حصلت جزما لأني قد أتيت بالتسعة. أما المرتبة الأخرى اللي تحصل بالعشرة أقول لا أعلم بوجودها. أكو غرض أعلى إهجي بدرجة أكبر. بمرتبة اعلائية. نشك في اصل وجود الغرض فما يجب الاتيان بالجزء العاشر. ولاجل ان نتغلب. ولاجل ان نتغلب. على هذا الاشكال هذا الكلام نقول ان الغرض عادة لا يدور امر بين الاقل. والاكثر دائما الغرض سيكون عادة واحد. ما يوجده يدور امر بين الاقل والاكثر. اما نفس الغرض هو لا يتردد. هو ما له مراتب. المراتب وين تكون؟ فيما يوجد ذلك الغرض. الموجد له مردد بين التسعة وبين العشرة. اما نفس الغرض هو واحد. ليس بقابل للزيادة والنقيصة. للقلة والكثرة. إن تم هذا الكلام إن شاء الله يجينا السيد يناقش فيه يقول له هذا من غرض واحد ما بي زيادة ونقيصة. خليه داخل نسلمه. وإنما التردد فينا المحصل له حينئذ نقول لا نعلم بأن المحصل لهذا الغرض الواحد هو التسعة من العشرة. هذا شكل المحصل. فالعقل ماذا يحكم بما؟ بالاشتغال. هذا هو البرهان الثاني على اثبات وجوب الاحتياط وعدم جريان البراءه. ويعبر عنه بشبهه الغرض. هذا البرهان في بعض الكتب تراجعون القديمه وان كان سيدنا اشارته. شبهه الغرض. يعني لاجل شبهه الغرض هذه يقال بوجوب الاحتياط. أفهرت السيادة روح حتى أطبق العبارة في الخلافة اتفاق. أن نقول أولا راح أفهرت السيادة على نقاط. أولا إن الأحكام تابعة للأغراض والمصالح. رحنا مو ابن الأشعرية نقول ماكو غرض. المقدمة الثانية إن الغرض واحد لا يتردد بين الأقل هو الأكثر. فإذا كان واحد حينئذ في المقدمة الثالثة ايش نقول؟ ما دام عندنا غرض واحد نشوف نحن هل غرض الواحد يحصل بالتسعة أو بالعشرة. سماحة العقل ماذا يقول؟ بعد علمك بوجود غرض واحد تشك في حصوله بالأقل والأكثر. أنا أحكم عليك بلزوم الاحتياط والإتيان بالأكثر حتى تحصل غرض المولى جزما. يقول قدس سره البرهان الثاني، والبرهان الثاني يقوم على دعوى ان المورد من موارد الشك في المحصل بالنسبة للغرض. نشوف ان المحصل للغرض 9 و10، وذلك ضمن النقاط التالية. اولا ان هذا الواجب المردد بين الاقل واثره الصلاة، بين اقل والاكثر شوية ارض الله. للمولى غرض معين من ايجابه، فهي للمولى لا تقف بما سبق. وهذا الذي يستعجل ويقرأ فتقرأ ان هذا الواجب المردد بين الاقل والاكثر للمولى ايش بيه غرض مواصل العبارة السيد، هو مو مقصود السيد، هو مو مقصود العبارة، هي هو المناسب ماذا هتش بعض مرات احسن، يعني احسن هتش كان يقول ان للمولى من الواجب المردد بين ال يقدمه غرض يصير واضح. ان للمولى غرضا معينا للواجب من احبل، ان للمولى في الواجب المردد بين الاقل والاكثر غرضا معينا من ايجابه، لان الاحكام تابعة علما للمصالح المملكة في متعلقاتها، وجوب الصلاة ناشئ من المصلحة في متعلق الوجوب وهو الصلاة. وثاني ان هذا الغرض ما جاء بين الاقل والاكثر، لا منجز حقا يكون تبتدع منجز، يعني يجب ان تمتدع وتحصله لانه معلوم ولا اجمال في العلم به، في علم بالغرض ماكو اجمال، اعلم بالغرض هو هاي سبب اعلم بالغرض، اعلم بانه افضل احلف الان غرض جد من ماذا موجود من الامر بالصلاة وليس مرددا بين الاقل والاكثر هذا الغرض. يعني ما نقدر نقول الغرض له مرتبتان، غرض بمرتبة قليلة يحصل بالتصحيح، وغرض بمرتبة ضعيفة يحصل ديما، بمرتبة اخرى اعلى يحصل ديما بالجزء العاجل. بس سوى يعني اذا سويت الشيء نقول التسعة جبتها جزمان فالغرض من التسعة عظم، واما الجزء العاشر اشوف في اصل وجود الغرض فيك، فما لازم الاتيان دي لان غرض ما معلوم، فلذلك نقول لا ما مردد بين الاقل والاكثر، وانما يشك في انه يحصل بالاقل او يحصل بالاكثر كالتردد في المحصل له، لا التردد فينا في نفس الغرض بحيث له مرتبتان. ثالثا يتبين مما تقدم ان المقام من الشك في المحصل، محصل بالنسبه للغرض، المحصل بالنسبه للغرض، الغرض نشك فيه لا في نفس الغرض، وفي مثل ذلك تجري اصاله الاشتغال كما تقدم، كما تقدم مين؟ كما تقدم بلي، كما تقدم بلي هذا تقدم، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال. قال السيد على أنه أصالة الاشتغال تجري في موارد المحصل اللي الغرض ما أدري إذا تقدم في موارد إحنا بحسب الظاهر ما تقدم عندنا، بس ما يأثر هذا تقدم يوم ما تقدم، إذا نقول على أنه بلي السيد يجيب بجوابين، الجواب الأول الصراحة ذكرت عنه الجواب الأول قلنا على أنه لا، الجواب الاول ان يقال على انه الغرض بنفسه مردد، فليش شو نقول يعني هذا ما معقول، غرض الانسان في حياتنا العقلائية بالله خلصه الانسان بعض مرات له ماذا غرض مردد يدور بين الاقل والاكثر، هذا امر معقول مثلا من باب المثال، انا محبوب السلام ماذا احب ماذا لغرض في شرب ماذا ماء النومي مثلا، ماء النومي لان ماء النومي يقولون بي في فيتامين سي وانا في فيتامين سي مثلا الي الجين مثلا، لكن اذا تجيب لي نومي حامض احسن بعد، ليش هو فيتامين سي وفيتامين العفو هكذا من حلو الحامض لناسي يقولون به فيتامين سي، لكن نومي حامض بفرد اولوية احسن، انا مزاجهم صفراء ويا وكذا هم يزيل الصفراء هم في ثاني شيء. ففي مثل هذه الحالة انا اشهد. بالتالي انا لي غرض، لكن هذا الغرض له مرتبة، مرتبة ثانية، مرتبة تحصل بينا بالاتيان باصل النوم سواء كان نوع حلو المحامي، وهي لا غرض هذا تحصيل ثمين شيء. انا ويا المحكم في ثمين شيء فأريد هذا يحصل بعيني. وهناك مرتبة اعلائية من الغرض، وهي ماذا؟ انه يكون ماذا؟ نوم حامض، لانه يزيل الصفراء. فالغرض اذا لا نكون هنا الغرض واحد، والمحصل لهم تردد بين الاقل والاكثر، بل هناك ماذا؟ غرضات حقيقة، ان صح التعبير، غرض اقل وغرض اكبر. او استحب ليش مثل هذا المثال الشعب يا اخي؟ انسان بعض مرات الظهر لما يريد يروح يتغدى ويجيبوا له ماذا؟ اكل. هات الاكل يشوفه شو هل قد منعه يقول يصيح شويه. يقول انت تسمع يا ولاك، تقول زاهد وانسان تمشى زاهد في الدنيا. انت غرضك ماذا؟ الشبع. فهو شيء جدا صحيح غرض الشبع، لكن اللي يفرض شيء ثاني وهو اريد ان اكل. مو بس شبع. شبع تسال واحد الشبع واخر ياخذ كل يوم ماذا؟ خبز خال. لأن ما قلنا ابن شبع هذا. المقصود أكبر شيء ماذا؟ زيادة حينئذ. هذه الزيادة من الغرض لا تحصل ديما بأصل الخبز، وإنما تحصل بشيء آخر مع إضافة. إذن الغرض يمكن أن نتصور على أنه يتردد بين السعة والضيق، بين القلة وبين الكثرة، لأنه دائما الغرض واحد في باب الصلاة. من قال على أنه حتما وحتما؟ أنا يكفيني مثل الاحتمال. من قال حتما وحتما الغرض في الصلاة واحد، لكن مردد لأن أن يحصل بالتسعة وبالعشر؟ فلعل قائل يجيبه أنه في الصلاة يوجد غرضان، غرض الأقل يحصل بالتسعة، غرض الأكثر يحصل بالعشر. احتمال موجود ولا لا؟ أنا ما أريد أجزم بهذا الشيء يا أخي، بس أريد أدي لك الاحتمال. احتمال خصوصك موجود، فإذا كان احتمال موجود إذا ما أقدر أقوله ها هنا يوجد غرض واحد، وهذا الغرض الواحد يشك أنه هل يحصل بمجرد التسعة؟ لا، لا بد من إضافة العرش. فالعقل يحكم بما بلزوم إضافة عرش. هذا الحكي إنما تقدر تجيبه إذا قلنا حتما الغرض واحد، وأما لك من إثبات ذلك يعني أن الغرض واحد لعله يوجد غرضان ببعض مراتبه يحصل بالتسعة وببعض مراتبه يحصل بالعشرة. إذا هذا قبلت، إذا قبلت هذا الاحتمال، فأقول الغرض الأقل جد ما حصل، لأن شفت التسعة. غرض الأكثر أشوف في أصل وجوده ما أدري حصل ولا ما موجودة ولا، حتى لازم الإتيان بالجزء العاشر. وطبق العبارة أول إنه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر؟ نفس الواجب، نفس الواجب مرددا أقل والأكثر. ومن قال الغرض ليس كذلك؟ لعلهم كذلك بأن يكون يعني الغرض ذا مراتب، وبعض مراتبه ولا تستوفى، لكن كل مراتب حتى المراتب العالية التي تبقى اليمين بالأكثر يمكن معقول أو لا؟ ويشك في ان الغرض الفعلي، فاذا هذا معقول حينئذ نقول يشك في مورد ان هذا الغرض المرتد بين الاقل والاكثر، هذا الغرض الفعلي المولى قائم ببعض المراتب يعني بالتسعه او بكلها، يعني لا مو بالتسعه، بالتسعه اول جزء العاشر، فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب. فالواجب قلنا ان تعلق الوجوب بالاكثر معلومه، تعلق بالأقل معلومة، بالأكثر نجري عنه البراءة. هنا همس الشيء نقول تعلق الغرض بالأقل معلومة فنحكي بالأقل، وجود الغرض بالزائد مشكوك إن شاء الله ما أقول. وثاني الرد الثاني النقاط أنت قلت متى ما كان الشك في الغرض في المحصل للغرض فالعقل يحكم بالاحتياط. يرد عليه انه صحيح. هذا المطلب يقول ابن برقم ضل، هذا المطلب ابن برقم صحيح انه متى ما كان غرض موجود وشكينا في المحصل له لا نعلم ان يحصل بهذا او بذاك، سبب العقل يحكم بالاحتيار. الشهادة نشوف عقلنا سبب شي يقول ولا السيد رضوان الله عليه تبعا لجماعة يقول هكذا بان الغرض لا يجب امتثال وتحصيل غرض الموت. الشاب الله انت الان ادري انت عندك غرض، انت الان افرض غرض انت قاعد هنا، انت افرض مولى وانا عاد افرض شيء وادري عندك افرض غرض بس بعدني ما امرتني، عندك افرض غرض انه تريد تشبع بطنك مثلا جوعان في تشبع بطنك لكن بعدك ما امرتني بس عندك غرض وهو اشباع الدار بس بعدك ما امرتني، يعني شو اكو جماعه عيب او انت ما تريد تامرني انت كل يوم تجي تقول لي روح جيب لنا خبز وكباب مثلا شيء وغير ذلك بعدك ما امرتني بس غرضك موجود ادري جوعان قاعد اشوف ان وجهك صار اصفى ما تتمكن تتكلم فالناس لا اشكال في انه حسن انه اقوم حسن حسن قد صدق انا اقوم اجيب لك بلا ان تقول لي اقوم اجيب لك لكن اذا ما جبت لك لكن بعدك ما امن استحق العقاب بحيث تقدر العصاي ماذا بالعصاي يكون تضربني كلمة واذا ردت تضربني العقلاء يدون يدونون فوراد لك ترمو ايش ما امرت انت. اذا ليس من البعيد ان يقال مجرد الغرام لا يوجب الامتثال واستحقاق العقاب على تركه الا اذا تصدى المولى لاظهاره بمن يظهره بالامر بان جعل الامر على طبقه. حينئذ العقل والعقلاء يقولون بوجود تحصيل هذا الغرض. وفي مقامنا نأتي ونقول المولى تصدى لتحصيل الغرض بمن تصدى بجعل الامر على الاقل بهذا المقدار تصدى جزما حيث انه جعل الامر على الاقل جزما هذا نفس به فبجعله للامر على الاقل تصدى لاظهار الغرض بهذا المقدار. اما هل تصدى لاكثر من ذلك لبيان الغرض اكثر من ذلك لم يتصدى حيث انه التصدي لبيان الغرض اكثر من ذلك بلا يكون بجعل الامر على الاكثر ونحن لا نعلم بانه قد جعل الامر على الاكثر ذلك غرض اصل عليهم الاكثر وما يجب ان انفذ الغرض الموجود ما دام المولى ما تصدي لاظهاره بواسطه جعل الامر على الاكثر فاذا ما تصدى له لإظهاره هو الغرض من الأقل جعل الأمر على طبقه بهذا المقدار بل يجب الامتثال صحيح لأن تصدى المولى لإظهار هذا الغرض بجعل الأمر على الأقل. أما الغرض من الأقل لم يتصدى لإظهاره وما دام ما نحن جعل الأمر على الأكثر مشكور وما دام لم يتصدى لإظهاره بالعقل لا يقول بأنه يجب الامتثال. هذا مطلب انتبه جدا لطيف تطبق العبارة. وثانيا ان الغرض انما يتنجز عقلا بوصول الى المكلف شوكيت اذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي مجرد وصوله ما يصير مجرد اشوف وجهك صار اصفر وصلي غرضك جوعك وصلي ترى اردت ان لكن وصوله بسبب ملامح وجهك هذا ما يكفي الا يكون في المقرون دينا بأن يتصدى هذا المولى شلون يصدى لتحصيل هذا الغرض شلون يصدى لتحصيله شلون تحصيل ترى له شكلان تحصيل تكويني بأن يدخل الأكل في بطنه هذا تحصيل ماذا تكويني أو تحصيل التشريع إلى الغرض يقول يلا قوم قوم بالعجل جيب لنا بالعجل أكل المكسور هذا يسمونه تحصيل للغرض لكن شلون تحصيل تشريع مو تكويني فيكون يتصدى المولى عن طريق التحصيل التشريعي وليس ان يامر مستدل التعبيرات ياتي ولا يشبه عن طريق ماذا تحصيل تصدي المولى لتحصيله التشريع بني صعبا هي المطلب. هو كان اسهل شيء يقول السيد ريتش كان يقول ان الغرض انما يتنجز عقلا بالوصول اذا كان مقرونا بجعل الامر على طبقه يمشي. هذا بعد تعبير بسيط وبعدين يجي تفسر هذا هم تطويل سهل وذلك بجعل الحكم الامر هو كان اختصارهم بالله في الترسان يسر وذلك او كانوا اختصار كان هم في الالفاظ وذلك بجعل الحكم على وفقه او نحو ذلك او نحو ذلك اسلام نحو ذلك نحو جعل الحكم يعني يقول ترى انا هو يجمع عن يا شيخنا مثلا هيك لان يظهر هذا المطلب. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة الى الاكبر ما دام ما ثابت من الجزء محبوب في مورده ما ثابت لان شو في وجود الامر بالاكبر وما دام مؤمن عنه عن الاكبر بالاصلي ان شاء الله ما يكونش بالنسبة ما لا الى الاكبر فلا اثر اذا لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكبر. احتمال يوجد لكن هذا الاحتمال ما مؤثر لأنه ما مقرون بتصدي المولى بل تصدي المولى منفي لبركة الآخر. البرهان الثالث أم يقال البرهان الثالث يا براهيم يعلم بأن هذا الحد يعلم بحاجة المولى يعلم بحاجته ولم يظهر لبانه إذا لم يظهر بمانع كلام صحيح مو بعيد يعني جماعة قاعدين هنا وما أقدر أقول لك عيب يعني إذا أنا بس ما أقول لك الجماعة يطلعون فلوس من جيب يو مثلا يقومون يطلعون لكن إذا ما مقرون بالمال صدق جوعان فتقدر تحشي معك وأحكي أحكي ليش ما تحشي تسري مثل هذه الحالة هنا هم يحكم العقلاء باستحقاق قيل العقاب ما معلوم ما معلوم هنا احنا كلامنا هم اهل ها ها ايه لا ما يفعل ايه لا شبه من باب ذلك من باب على انا سعجل مسألة الغرض انا لو علمت بوجود غرض للمولى ولم يأمر به المولى غرض اعلم للمولى ولم يأمر به المولى هل في مثل هذه الحالة يعاقب المولى على ذلك الغرض على الغرض مو على الامر على الغرض او لا يعاقب اقول لا يقول على انه يستحق العقاب لا بأس بذلك مو من باب على انه قد واحد يقول هذا منافي لقبح العقاب بلا بيان الى لا احنا مو على الامر احنا كلامنا ماذا على الغرض. البرهان الثالث أن يقال بأنه إنما لا يجري لا تجري البراءة ويجب الاحتياط من باب أنه هذا شبهة الغرض يا عبد الله هذا البرهان هذا البرهان ما سميته الاسم لا هذا ما سميته الاسم بعد البرهان الثالث أن يقال بأنه نحن في مقامنا كوجوب موجود هل وجوبان او موجود وجوب واحد جاوبني كم وجوب موجود وجوب واحد جزم واحد سواء متعلق بالاكثر او كان متعلق فينا بالاقل هو بالتالي ماذا واحد لا اكثر منك واحد ولكن هذا وجود واحد له هذه الخصوصيه له هذه الخصوصيه شنو هي خصوصيته انه ان كان متعلق بالاقل فيسقط لو اتيت بالاقل ويحصل امتثاله لو اتيت بالاقل اما لو كان متعلقا بالاكثر هذا الوجود هذا الوجود لو كان متعلقا بالأكثر فهل يسقط بإتيان الأقل؟ هل يسقط وما يسقط بإتيان الأقل؟ لا لماذا لا يسقط بإتيان أثر؟ لأن المفروض أنه ماذا؟ الوجود واحد وبما متعلق بلا يسقط. لا توجد وجوبات متعددة. إذا وجوبات متعددة مثل من مسألة الدراهم إذا تذكرون، ما أدري كم درهم أنت تطلبون، خمسة دراهم أو ست دراهم، أنا بكل درهم أكو أمر، فلما أعطي خمس دراهم ولا كان الواجب تسقط، بس لما أعطي خمسة يسقط الأمر. أمر من يسقط؟ أمر بعد الخمسة يسقط، أفرض الأمر ما ينسقط بعد. أما هنا لا توجد وجوبات متعددة حتى نقول على أنه بقدر من الخمسة أجزاء خليه يسقط بالله الأمر. ما يفهم شنو خليه يسقط الأمر؟ هو أمر واحد، أما يسقط أما يبقى. ما يصير خليه يسقط بالنسبة للخمسة، خليه يبقى بالنسبة لنا إلى الستة. فإذا على هذا الأساس في مثل هذه الحالة العقل شو يقول؟ لا بد وأن تأتي بمن بالستة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة يقينية. اشتغال يقيني موجود ولا ما موجود؟ جاوبني. ذلك موجود. براءة يقينية بهذا في من يحصل بالإتيان بالخمسة؟ لا، لأن لعله متعلق بالستة. فبالإتيان بالخمسة ما يحصل ذلك، فبالإتيان بالخمسة لا يحصل ذلك الوجود. وايد برهان ترى لطيف، وايد لطيف مشاعر. فلا بد من الاتيان بالستة حتى البراءة اليقينية تكسر. أفهمك يا دوري. لحصل هذا البرهان الثالث أن يقال مفروض وجود واحد تعدي، لكن لا يعلم متعلق بالخمسة ولا بالستة. لا متعلق بالخمسة، فالاتيان بالخمسة يكون مسقطا للأمر. أما إذا متعلق بالستة هل يكون الإتيان بالخمسة مسقطا لهذا الأمر؟ هلا ثم كلا. لماذا؟ لأن الخمسة ما بي أمر مستقل، أمرها في ظن الستة. فإذا لم تأتي بالستة ما يحصل امتثال بقدر الخمسة. فإذا إما أن يحصل امتثال هذا الأمر إما أن ما يحصل. ما معنى لأن نقول بقدر خمسة يحصل بقدر الثالث لا؟ ما يصير هذا في مسألة الدراهم، يصيب عن أوامر متعددة وما لا يوجد ذلك. فإذا هناك أمر واحد فاشتغال يقيني موجود، لا أعلم أن الفراغ اليقيني بما يحصل بمن يحصل. هل بالإتيان بالخمسة يحصل الفراغ اليقيني؟ كلا، ما يحصل هذا الفراغ اليقيني إلا بالستة، فلا بد من الإتيان بالستة. فإذا هنا موردنا بهذا البيان، سوينا أن الشك شك فيما في سقوط الأمر بعد ثبوته، وفي موارد الشك في سقوط الأمر بعد ثبوته حتى الدين يحكم بالاشتغال. الاشتغال يقين في الفراغ اليقين، العقل إنما يحكم بالبراءة لو كان الشك في أصل ثبوت الأمر. أما لو كان الأمر ثابت جزما ولكن يشك في أنه يسقط وما سقط، العقل يحكم بالاشتغال. تطبق العبارة إن وجوب الأقل منجز بحكم كونه منجز بحكم كونه معلومة، هذا وجوب الأقل، وهو مرتب بحسب الفرق. هذا وجوب الأقل، وجوب الخمسة أو التسعة، بين كونه استقلاليا أو ظنيا في حالة الاقتصار. وفي حالة الاقتصار على الإتيان بالأقل يعني بالتسعة يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كون هذا الوجوب استقلالي، يعني فقط متعلق بالتسعة يسقط، ولا يسقط على تقدير كونه ظنيا. ليش لا يسقط؟ لأن الوجوبات الظنية مترادفة ثبوتا وسقوطا. ثبوتا وسقوطا عن شنو؟ ثبوتا يعني في أصل ثبوت التقليد فيها، فالتقليد واحد، ثبوتا مو شو بتكاليف متعددة بتكليف واحد، هاي ثبوتا فهي واحدة من حيث التكليف، إذا المدة لها تكليف واحد. وسقوطا يعني في مقام سقوطها إما أن تسقط جميعا وإما أن تبقى جميعا، ولا يمكن أن تبقى ان يبقى هذا التكليف بلحاظ بعض ويصف ما لا بلحاظ بعض بخلاف الواجب الاقل والاكثر استقلالي. فما لم تنفث الجميع لا يسقط شيء منها. هذا بيان ايمن. فما لم تنفث الجميع بيان ايمن بيان لقوله وسقوطا يعني هي مترابطه. ماذا بيان؟ هذا فرق مو بيان ذاك ثبوتا. فذاك واضح بين بينا قال بانه يوجد بين امر واحد لا اكثر. لما قال امر واحد يعني هي مترابطه واوامر متعدده يعني اذا هي مترابطه في اصل الثبوت. وهذا يعني لا هو هذا لا هو هذا يعني اذا كانت مترابطه في مقام السقوط يعني ان المكلف الآتي بالاقل يشك في سقوط وجوب الاقل. ما يدري انه الاقل فقط ولا لما يجيب الاقل ما يدري وجوب الاقل فقط ولا يشك في الخروج عن عرضته. لان لعل الواجب وماذا ليس الاقل فقط اقل مع الجزء العاشر. فاهمال الامر المتعلق بالاقل ما يسقط عن امر واحد المفروض وجوب الاقل فقط. لا هذا لا هو هذا المفروض وجوب الاقل ما له وجوب مستقيم. بعد فرض هذا يسالنا ان نعبد وجوب الاقل فلا بد له من الاحتياط. وليس هذا الاحتياط من نقول به بلحاظ احتمال وجوب الزائد. نحن نقول بالاحتياط ممجد انه نحتمل وجوب الجزء العاشر حتى تقول هذا شك في اصل وجوب الجزء العاشر من قبل البراءة حتى يقال انه شك التكليف من باب البراءة. لا كمن يابا من باب تشنقو بل انما هو رعاية للتكليف بالاخر. نقول احنا عدنا تجد الاخر جزنا حتما يقين وما نبدو هذا يسقط لو اتينا بالاقل وما يسقط. نحتمل انه ما يسقط يشتمل انه ما يسقط. ليش؟ اذا كان الجزء العاشر واجب ما يسقط هذا لان المفروض اكو ترابط في مقام الامتثال. بل انما هو رعاية التكليف بالاقل المنجز هذا التكليف بالاقل بسبب علمي ويقيني. التكليف بالاقل منجز لان اعلم من التكليف بالاقل متيقن نظرا الى ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ. ما دام عنده شغل يقيني بالاقل فيكون افرغ ذنب يقينه. تفرغ ذنب يقينه شلون يصير؟ مو بالاتيان بالاقل وانما بالاتيان بالاقل مع الزائدين. والحمد لله رب العالمين.